بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون درس نوغيابو. انا احب التمارين الرياضيه ميمي دو يدي انترينمان ما دارتالي سبورتيف جيدن سبور يانكو جيدن ما اكيتالي دارتالي دين الاستعداد هبلنا كل التمارين اكيتا غونغول ما دارتا غونغول يقراون تابو ديال مراقب اينو دوما سيرفيان جون الجرس تالي روندو نخرج ما يلتا الى الملعب ما يهقترن صفوفا حرمدن ودي صفيجي منظمه يوبوندردي نخلو من مرتا ثيابنا الثقيله تشونكي من تدودي دي نستعد من هبلنا للتمارين اكيتالي الرياضيه ان اسبور انترينمان ما اجمل الرياضه تكاوي كو اسبور لبا ما انترينمان ما دارتا كو لبا نقف من دارو تصفوفا مدن ودي صفيجي مستقيمه تنفيو دي نيبودي يا امرنا المعلم يامر من جنو وون وني انترينر جون بالاستراحه فوتا قول ثم هوتي بالاستعداد هبل قول نبدا من فودو التمارين دارتال دين نسير ما يها بخطان اتب موزونه ميسراده نهرول من غندر على رؤوس اصابع الاقدام هور كل كويدني نركض من غندا نجري من دوغنا حركات ممن التنفسيه مند فوفانغو للقيام ونندرنا قول بالحركات ممن السويديه سويديه مبهن نقف من دارو في دائرة إرون كبيرة ياجدو جانو نمد من فونتا لايدي جود دن إلى الأمام يسو إلى الآلة من نقعد دو نحني من ترى الرأس هورن دن إلى اليمين كنام والشمال إقنان نحني من نبا الظهر باونغون إلى الأمام من نبيدن قو يسو نثني من نبا من سوا الجزي أبندرن والساقين إبلن جدين جدي نسب من هجو الشعور والواتف وهبو تمارين من يدي اكتالي الرياضية دارتالي الرياضية سبورتيف جدن إنها تقوي سبودن هنا تيدنا باندو نتدو وندو يبادي انترينمان.